أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين خطورة ما يكون يوم القيامة، وأن الوضع في غاية الصعوبة، ولذلك يقول: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لو فرضنا وقدرنا أن لكل نفس ظلمت، يعني صفة، لأن الجملة هنا صفة لنفس، أي ولو أن لكل نفس ظالمة ما في الأرض، يعني كل ما في الأرض ملك لها، يقال لهذه النفس كل ما في الدنيا لك، لافتدت به، لا أعطته للنجاة من النار، وكان يطلب منها في الدنيا شيء قليل، الأمور ما تتطلب كل هذا الثمن الباهظ. إذن ولو فرضنا أن لكل نفس ظالمة ما في الأرض من زروع ومن عمران ومن كل شيء وأعطي لها لافتدت به من عذاب الله. إذن الوضع خطير، الوضع في غاية الصعوبة. هذا يوم القيامة إذا جاء خلاص. لكن نحن الآن في الدنيا، نحن الآن الحمد لله لازلنا في الدنيا، كل واحد يمكنش يتدارك، لأننا لازلنا في الدنيا، عندنا عقولنا والحمد لله، والأمور ميسرة لمن يسرها الله له. لكن المشكلة إذا كان يوم القيامة واحد ما انتبه من الصلاة، من الزكاة، من الوالدين، من الجيران، من الحقوق، من الربا، من النجش، من الظلم، من الاعتداء على أموال الأيتام، من ظلم الضعاف، من اضطهاد العمال، يعمل عنتريات على الضعاف اللي الله جعلهم تحت أيديه، لا يعطيهم حقهم ويضطهدهم ويجوعهم ويذلهم ويضربهم، وبعدين يوم القيامة ما فيه إلا كل شيء يأخذ جزاؤه، حتى الدواب تأخذ من بعض. إذن ولو فرضنا أن لكل نفس ظلمت جملة ظلمة صفة لنفس، أي لكل نفس ظالمة ما في الأرض، كل ما في الأرض لافتدت، لبذلته للنجاة، لافتدت به، لبذلته. الفداء هو ما يعطى بدل الشيء، ومنه الفدية التي يعطي الحاج بدل التقصير في حجه، إذا عمل خطأ يدفع فدية، يعني كأنه عوض. وأسروا الندامة، والله موقف مخيف جدا. أسروا من المشترك، أظهروا أو أخفوا، أسر بالأمر إذا أظهره، وأسر بالأمر إذا أخفاه، وهذا من إعجاز القرآن. وأسروا الندامة أظهروها، أو أسروا الندامة أخفوها عمن كانوا يتبعونهم. لما حين رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط، والحال أنهم لا يظلمون. لما وجدوا هذا أظهروا الندامة، لأنهم لا يستطيعون إخفاءها لظهورها في وجههم وفي تصرفاتهم، أو أخفوها عمن كانوا يتبعونهم خوفا من التلاوم، والحال أنهم في ذلك المحل قضي وحكم بينهم بالعدل، والحال أنهم لا يظلمون شيئا. كل واحد يعطى عمله، الذي عمل من الخير كاملا، ويعطى الذي عمل من السوء ناقصا أو كامل، لا يزاد عليه. أما الخير يعطى له ويزاد عليه، أما الشر فيعطى له أو ينقص منه. طيب، هذا الكلام يقال لنا ونحن لازلنا في دار الدنيا، أليس من الواجب علينا أن نتنبه؟ أليس من الواجب علينا أن نعتبر؟ أليس من الواجب أن كل واحد يبدأ يخطط للنجاة بنفسه قبل أن يكون من جملة هؤلاء الذين وصف الله صفتهم؟ هذا خطر جدا، لأن الإنسان إذا لم ينتبه يكون من هؤلاء، يطلب الفداء ما فيه، يطلب يندم ما يندم، وهو سيجازى بعمله. كل إنسان يجازى بعمله. إذن لا خلاص إلا بالصدق وبالتوبة وبالاجتهاد وبالإخلاص وبالبعد عن الرياء وعن البدع. البدع صاحبها لا يتوب، المبتدع لا يتوب أبدا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، المبتدع عياذا بالله لا يتوب، ينغرق وهو ما يتوب، لأنه يرى أنه على الحق. لذلك الوضع في غاية الخطورة، فلنحذر من البدع، ولنحذر من المعاصي، ولنحذر من التسويف. التسويف بكرة، بعد بكرة، الآن مشغول، وبعدين بكرة بعد بكرة، فإذا هو يعني ما فيه عمل، ما فيه إخلاص، في أخطاء، بعدين ماذا يعمل؟ خلاص إذا وجبت انتهت، إذا جات الموت والإنسان على الأخطاء ما فيه، ولكن الفرصة الآن. إذن ولو فرضنا أن لكل نفس ظالمة ملك ما في الأرض جميعا، وبذلته لتفتدي به من عذاب الله لم يقبل منها، وفي ذلك الوقت يظهرون الندامة أو يسرونها، سر الندامة أو أظهرها، أو بعضهم أسرها أو بعضهم أظهرها، حين رأوا العذاب وحكم بينهم بالعدل، والحال أنهم لا ينقصون شيئا من أعمالهم ولا يظلمونها، وكل واحد يجازى بعمله. هل بعد هذا من عذر؟ هل بعد هذا البيان من عذر؟ إذن ينبغي لكل واحد أن ينجو بنفسه، والخلاص الحقيقي بأن يتعلم المسلم المواصفات التي تقبل بها العبادات، لأن كل عبادة لها مواصفات معينة، فلا بد لكل واحد منا أن يبذل الوقت ليعلم الشروط والأركان والواجبات التي تقبل بها العبادة، فيؤدي العبادة على الصفة المطلوبة، بعدين يأخذ الدرجة الكاملة. أما إذا كان كل واحد منا لا ينتبه من المواصفات التي تقبل بها العبادة يورط. لا بد من إعطاء الوقت للدين حتى الإنسان يكون على بصيرة مما يذر ومما يقبل ومما يعني يرفض ومما يعمل بالأمور. إذا لم يكن على هذا فأمور ملخبطة. لذلك مهم جدا أن يعلم كل واحد منا صفة العبادة. الصلاة لها شروط 9، لها أركان 14 أو 15 أو 16 أو 6، لها واجبات، لها سنن، لها أنداب. هذه الصلاة إذا جئنا بها ولم تكن مكتملة يكون الأجر فيها ناقص. إذن هذا معرفة الصلاة لابد من وقت. إنسان يقرأ، يذهب للشيوخ يقرأ حديث المسيء صلاة، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم صلى، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم قال له ارجع، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني. فقال أول شيء اصبغ الوضوء، استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ بما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لأنه قد يطمئن وهو منحني. قال حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال العلماء هذه أصول الأمور اللازمة، ما قالوا كبر ما كبر ولا، قالوا هذه إذا تركها لا تفسد الصلاة. الماء الذي يتوضأ به له مواصفات معينة، الصوم الذي يأتي بعد غد أو بعد غد هذا لا يقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة بالنية وبالبعد عن المفطرات الحسية والمعنوية. لأن لا بد من النية ولا بد من البعد عن المفطرات. مفطرات نوعان، مفطرات حسية الأكل والشرب والنساء الجماع، ومفطرات معنوية الغيبة والمعاصي والنميمة فأهم شيء للصائم أن يبتعد، وبعدين لا يصوم إلا بالثبوت. رمضان لا يصام إلا بالثبوت، ولا يصام إلا الليل. النهار الليل ليس محلا للصوم، وهناك الوصال هل هو خاص أو منسوخ، ثم أتم الصيام إلى الليل. فالليل ليس محلا للصوم على القول الصحيح، أو لأنها خصوصية للنبي كما سيأتي. يقول جل وعلا وأخفوا الندامة أوظهروا الندامة حين رأوا العذاب وحكم قضية بينهم بالقسط بالعدل، وحكم بينهم هؤلاء المختلفين بالعدل، والحال أنهم لا يظلمون أي لا ينقصون ولا يعمل لهم إلا ما يستحقون. ولذلك قال ربنا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا بد من إرسال الرسل، لا بد من العقل، لا بد من التكليف، كل تكليف بشرط العقل، ولا بد من أن تبلغه الرسالة والحكم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيعطال العقل ويعطال القدرة وترسل الرسل ويبين له، ثم ما يشتغل بعدين. إذا لا يلومن إلا نفسه. ولذلك مالك الذي هو خازن النار، الملائكة اللي على النار كلما جاء فوج ليدخل ما لا يقولون له، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، كلما ألقي في النار فوج من أهلها سألهم خزنتها الملائكة ألم يأتيكم نذير، جاءتكم الرسل؟ قالوا بلى، نعم جاءنا نذير. قال العلماء هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف، ما قال لم يأتيكم نذير، قالوا بلى جاءنا، لأنه تقدم نذير، لا قالوا بلى قد جاءنا نذير، لأن الموقف خطير، دخول النار ما هو سهل. لذلك في محل الإضمار أظهر ليسجل الموقف لخطورته، ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى جاءنا، لا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن أنتم أوبقتم أنفسكم. إذن البدار، البدار. ثم دلل على قدرته، ألا إن، ألا حرف استفتاح، إن توكيد لله المعبود بحق، ما في السماوات والأرض. إذن كل شيء ملك الله. إذن إذا عذب فهو قادر، وإذا أكرم فهو قادر. إذن ينبغي أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، وهذه هي المهمة الكبيرة التي يدور الكلام كل حولها. نفذوا الأوامر واجتنبوا النواهي تنجوا من النار وتدخلون الجنة. هذا كل الكلام يدور على هذه الكلمات، لأن النهاية النجاة من النار دخول الجنة. الأسباب لذلك تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كل واحد شطارته، كل واحد عمله، كل واحد اجتهاده، لكن الدنيا قليل. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الخالدة النعيم المقيم. أما الدنيا متاع، المتاع مثل المنديل، من الأشياء التي تستعملها وترميها، تتمتع فيها في لحظة وترميها. فالدنيا متاع ليست بقاء، ولذلك لا يغتر بها إلا المغرور. الذي يغتر بالدنيا مغرور، اليوم وبكرة وبعدين تجد أن القضية زائلة. لذلك نحن سبي سبان العدو، فينبغي أن نجتهد حتى نرجع لوطننا وهو الجنة، ولكن لا بد من الاجتهاد لنسلم من الشيطان، ونسلم من أن نكون عياذا بالله من أهل النار. ألا إن حرف استفتاح، ألا إن توكيد لله المعبود بحق، ما في السماوات والأرض، كل ما في الكون لله. إذن هو قادر، إذن هو عليم، إذن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لا تخفى عليه خافية، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذن النتيجة، إذا وعد بالخير قادر أن ينفذ، وإذا أوعد بالشر قادر أن ينفذ. إذن امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، هذه هي النتيجة. النتيجة نفذوا الأوامر واجتنبوا النواهي وبادروا، بادروا، هذا هو المقصود وهو النتيجة. بعدين قال ألا استفتح، إن توكيد وعد الله حق، ما وعد به خلقه من المتقين ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما أوعد به المجرمين. الوعد يقال للخير والوعيد يقال للشر، وقد يستعمل هذا في هذا. ألا إن وعد الله ما وعد به المتقين حق، وما أوعد به المجرمين حق، والله لا يخلف الميعاد. ولكن أكثر هؤلاء الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون خطورة الأمر ولا هول القيامة ولا ما يقع فيها، فلذلك لا يبالون ولا يعدون العدة. ولذلك يكثر القرآن من اتقوا يوما، اتقوا يوما لا تجزي نفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا لا. فلذا الله يكثر من التخويف من يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك إيش؟ يوم التغابن، الذي كان يطيع الله ويتعب نفسه لدين الله كيف يكون في المنازل يراءى كما يراءى النجم أو القمر، وكيف الذي كان يبيق نفسه ويسخر من المتقين ويأكل أموال الأيتام ويرابي ويظلم الضعاف ولا يؤمن بالله ولا يخاف، كيف عياذا بالله يكون يوم القيامة؟ الذين كانوا يتكبرون ولا يبالون ولا يهمهم، قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا، هذه كبريات أسباب دخول النار. هؤلاء يوم القيامة لا يوزن لهم شيء، يكون الواحد منهم مثل الذر، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا قيمة لهم. لما لا؟ لأنهم كفروا بآياتنا. جزاؤهم جهنم إيش؟ بما كفروا ورسلي هزوا، آياتي القرآن سحر كهانة، رسلي شاعر كاهن مجنون، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. أما الذين انتبهوا، أما الذين اجتهدوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش؟ كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما الدليل على هذا؟ قدرة الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذا برهان، هذا برهان عقلي على أن ما وعد به قادر على التنفيذ، فهو كالمثال الحي لتنفيذ ذلك لمن يعقل. إذن والله لا عذر، لا عذر بعد هذا البيان، ما فيه إلا المسارعة بالتوبة والاجتهاد في العمل، وما فات فات، ومن تاب تاب الله عليه، وبعدين كل ما مضى لا يسأل عنه. إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا إلى ربكم، وبالأخص في مواجهة هذا الشهر الكريم نقابله ونواجهه بالتوبة، لأن هذا يكون مدعاه ليش؟ للاجتهاد في العمل وللكثر من الخير. يعني في مواجهة هذا الخير أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومن فضل الله علينا أن التوبة تجب ما قبلها. إنسان إذا تاب كل شيء يمسح عنه إلا الحقوق، الحقوق يقضيها، حقوق الناس تعطيها لهم، لأن هذه حق تذهب لأصحابها وتتحللهم أو تعطيهم أو تكثر من الدعاء لهم، حتى يوم القيامة تجد أنك عملت لهم أشياء تسد ما يطالبونك به. هو أي الله يحيي لا غيره ويميت وإليه يوم القيامة ترجعون. هذه تأكيد وتذنيب لأن هذه الأمور حقيقة وأن ما قاله قادر لأنه هو المنفرد بالإحياء. ولذلك تكرر أن قلنا في هذه الدروس المباركة أنه كلما أمر ونهى أو رغب أو خوف أو شرع لا بد أن يدلل على ذلك بقدرته، ومن أكبر البراهين على القدرة هو الخلق. أكبر دليل على القوة وعلى القدرة الخلق. لذلك قال هو يحيي ويميت، يحيي يخلق ويميت لا غيره. لذلك العالم لو يجتمع ليخلق ذرة ما يستطيع، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أما الله إذا قال لشيء كن يكون، سواء من طريق التولد أو من غيره، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. طيب من هذه صفاته يعصى؟ من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ هذا الذي قوض الأمة. الأمة المسلمة كم عددها؟ كم عدد المسلمين؟ 1,600,000,000. 1,600,000,000. في المحافل كثير من أمور المسلمين لا يستشارون فيه. السبب أن هناك أوامر معطلة وهناك نواهي منتهكة. شوف، أعدوا، تعاونوا، اثبتوا، كونوا مع الصادقين. أوامر معطلة، نواهي منتهكة. ولا تنازعوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، ولا تنابزوا بالألقاب، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. إذا أكبر مشكلة تعيشها الأمة المسلمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا أردنا أن نعود للمكانة نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي. والله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول إن الله اشترى صفقة. إذا لا بد أن ننتبه من البرامج تفهم الأمة الطريقة التي تعود بها إلى ما كانت عليه أيام خير القرون قرني. لا بد من برامج جادة لإعادة الأمة لمكانتها. لا بد الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالاستشارة، الاهتمام بالإبداع، الاهتمام بتطبيق النظام، الاهتمام بالأذكياء. وبعدين شوية شوية وتكون الأمة في مكانتها كما قال ربنا خير أمة أخرجت للناس. إذن هو الله يحيي ويميت، يحيي من أراد حياته ويميت من أراد إماته، وإليه يوم القيامة ترجعون. مصيركم إليه، ترجعون إليه. والرجوع إلى الله تعالى يحتاج إلى أن الإنسان يعد له العدة. ولذلك الكيس وش؟ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى. الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، لكن أرسل لك الرسل وأعطاك العقل وبين لك الأوامر وأعمل لك النواهي، نعم، وأمرك بالاتباع وخوف من انتهك، يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما منعك إذا أمرتك؟ أيوة. ولذلك أفعصيت أمري؟ الذي يعصي الله هو يستحق العقوبة. ثم قال يا أيها الناس، يا حرف نداء للبعيد، وأي وصلة، والناس جميع الخلق، وأصل الخلق ثلاثة طوائف، مسلم وكافر ومنافق، ولا رابع لأهل الأرض. كل أهل الأرض إما مسلم وإما كافر وإما منافق، القسمة استقرائية، ما في غير هذا على وجه الأرض. يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون، قد جاءتكم، قد تحقيق، جاءتكم أتتكم موعظة من ربكم، يعني قضية تخوف وترغب. الموعظة هو الذي إذا سمعته لان قلبك ونشطت للطاعات. وجاءكم أيضا شفاء لما في الصدور، وهو هذا الدين. جاءكم رسول بكتاب فيه ما يخوفكم ويرغبكم، وفيه ما يلين قلوبكم ويوضح لكم معالم الخير فتسلكونه، ويوضح لكم معالم الشر فتجتنبونه. يا أيها الناس، يا جميع الخلق، قد أتاكم من الله تعالى ما به ترغبون وتخوفون، وما به يعني يصلح القلوب ويجلي ما فيها من الصدى والنفاق والكفر والأقدار الأمراض، لأنه يوضح وينجلي الحجج والبراهين حتى ينصقل الإيمان، فيبقى القلب سليما من الأمراض التي هي في المنافقين وفي الذي يحب المعاصي، كما قال فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا امتنان من الله تعالى على خلقه، وإظهار لنعمته، ودعاء لهم بالمبادرة في الدخول في دينه قبل أن يختم عليهم بالشقاوة، لأن الكفر يدعو إلى الكفر، والبدار إلى المعاصي يسبب، أعوذ بالله، سخط الله. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا من تسميتم بالمسلمين ادخلوا في السلم كافة. يمكن تكون حال من الواو أو من الجار والمجرور، وهذا من إعجاز القرآن. ادخلوا في الإسلام كلكم، أو ادخلوا في الإسلام جميعه، يعني صلوا، صوموا، زكوا، غضوا أبصاركم، ادخلوا في جميع ايش أبواب الإسلام، لا تتركوا بابا إلا ودخلتم فيه، أو ادخلوا في الإسلام ولا يبقى أحد خارج الإسلام. هذا الكتاب عجيب والله، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حكيم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، حري بنا أن نقرأه، أن نعمل به، أن نتفهمه، أن نعطيه الوقت، لا بد من الوقت للكتاب حتى نستفيد من هذا الكتاب وحتى يرفعنا. يقول تعالى هو يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة للمؤمنين، هو موعظة وشفاء لما في الصدور، لمن ايش؟ لمن تأمله وعمل به. وهو هدى ورحمة للمؤمنين، وهذا المفهوم منطوق به في آية أخرى، لأنه هدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهذا المفهوم منطوق مبين بمنطوق آخر، لأن يفهم من دليل الخطاب أن المؤمن غير المؤمنين ليس هدى لهم، وهذا المفهوم مبين بمنطوق آخر، كما قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن الكافر والضال القرآن يزيده ضلالا، لأنه لا ينتبه، لا ينظر فيه، لا يستمع. ذلك عياذا بالله المختوم بالشقاوة ما هو مستعد ليسمع آية أبدا، أبدا ما هو مستعد ليقرأ تفسير، ما هو مستعد ليقرأ حديث، لا مستعد ليأكل يشرب يمر، نعم يخوض مع الخائضين، يتفسح يروح للسوق. أما هؤلاء أصلا موارد الخير محجوبة، لا يرضوا، لا يرضوا يعملوا. ولذلك وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى هادي ورحمة للمؤمنين. ثم قال جل وعلا وقلنا إن هدى ورحمة للمؤمنين يفهم منها أن غير المؤمنين ضلال وعمى عليهم. ماذا قال آنفا؟ أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، بل بلى. ولذلك هو جاءهم قبل أمس قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وأدعوا أهل الأرض يساعدونكم، فإن عجزتم فاعلموا أن نبي صادق وأني قد أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار. قل لهم يا نبي بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يا سلام، بفضل الله الإيمان، وبرحمته القرآن، أو بفضله القرآن وبرحمته الإيمان، أو بفضله هو إرسال الرسل وبرحمته توفيقكم للسلوك ذلك، بفضله أن حبب إليكم الإيمان، وبرحمته أن كره عليكم الكفر والفسوق والعصيان ويسر لكم التوبة والأعمال الصالحة، فبذلك فضل الله ورحمته فليفرحوا وينشرحوا ويشكروا ويعتبروا ويمتثلوا. هو أي فضل الله ورحمته خير أفضل من حطام الدنيا وما يجمعونه. وهذا الحقيقة إيماء وتنبيه على أن طاعة الله وطاعة رسوله واتباع الدين أفضل من الانشغال بالدنيا وجمعها وبذل الوقت فيها، لأن الدنيا مضمونة، أنت رزقك سيأتي سواء تحركت وما تحركت، الرزق يبحث عنك وسيأتيك. لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل دابة يرزقها الله، لكن الله لم يضمن لأحد الجنة، وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين ومن يعمل الحق الخير يكتب له ومن يعمل الشر يكتب له، لكن كل إنسان يرزق الله ما دام حيا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن طاعة الله وطاعة رسوله والاستقامة على الدين أجرها وخيرها أنفع مما يجمعون من حطام الدنيا ومن المال، كما قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. أيعجز أحدكم أن يأتي كل يوم بناقة أو بناقتين كوماوين من البطحان أو العقيق؟ قالوا كلنا يحب ذلك. قال من قرأ آية فله ناقة كوما، ومن قرأ آيتين فله ناقتين كوماوين. لذلك طاعة الله والاستقامة على الدين هي أفضل وأكثر نفعا من الدنيا، والدنيا نفعها طيب لمن وفق، لكن أغلب الناس إذا جمع الدنيا لا يوفق فيها، لأن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. أما المال الصالح للرجل الصالح لا حسد إلا في اثنتين، لكن أين المال الصالح وأين الرجل الصالح؟ فكثير من الناس إذا جمع المال لا يجمعه من حله، وإذا جمعه من غير حله لا يعطيه، فيكون المال سببا في ضياع الوقت عن العبادة، فيكون المال حسرة عليه يوم القيامة. ولذلك الذي يأتي يوم القيامة، وهذا ليس تزهيد في المال لا، ولكن تخويف من عدم الانتباه منه، الذي يكون عنده المال يدخل الجنة متأخر للحساب، الذي يكون فقير يكون حسابه خفيف، الذي يسافر وما عنده عفش ما عنده أغراض يمشي بسرعة، لكن الذي عنده أغراض ما يقدر يمشي، لا مشى الدابة أو ما تقدر تمشي لأن عليهاش ثقل. لذلك إذا كان الإنسان حمله خفيف يحاسب بسرعة ويروح، أما إذا كان الأشياء كثيرة المحاسبة كثيرة. أما الذي يوفقه الله ويكون عنده المال يصرفه في المساجد وفي تربية الأيتام وفي إصلاح ذات البين وفي الأعمال للمسلمين، هذا ما فيه مثله، لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جهز جيش العسرة، وكان يعني بعض الصحابة عندهم همم فكان لهم المال ولكن يبذلونه، ولذلك اختلفوا أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، فمنهم قال الأفضل الغني الشاكر، ومنهم قال الأفضل الفقير الصابر، ومنهم من قال كل منهم أفضل في جهته. لكن في النهاية قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لما علمهم قالوا هذا فضل الله، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. إذن الحمد لله أننا لازلنا في الدنيا، فينبغي لكل واحد منا أن يتوب وأن يفتح صفحة جديدة، والله تعالى يعطيه ما يريد. أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، إن الله لا يخلف الميعاد. الواجب لا نتخلف عنه، الحرام لا نفعله، وما أراده أعطاه الله لنا. إن أردنا مالا أغنانا، إن أردنا جنة أعطانا، إن خفنا من نار أبعدنا منها، إن دعونا استجيب لنا، إن عادانا شخص دمره ربنا. لكن هذا لا بد فيه من إيش؟ من البذل. والذين جاهدوا، جاهدوا البصر، السمع، اللسان، القلب، اليد، الرجل، البطن، الفرد، هذه كلها لازم من مجاهدة. النظر لا يكون للحرام، الكلام لا يكون بالحرام، السمع لا يسمع به حرام، الرجل لا تمشي لحرام، اليد لا تلمس حرام. فنتشبع بالإيمان فيتحقق النفع منا. فإذا تشبع الواحد منا بالإيمان إذا دعا قبل منه، وإذا يعني تكلم فهم، وإذا عاداه شخص الله يدفع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فلنكن أولياء الله، ولنجتهد في طاعة الله، ولنبتعد عن معصية الله، ولنعمل بشرع الله في ضوء دين الله، وما أردناه أعطاه لنا ربنا. أليس هذا واضحا؟ إذن نرجو الله لي ولكم التوفيق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم نفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا. اللهم وحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم، ونسألك أن تحفظ هذه البلاد للمسلمين خاصة، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن تجعلنا جميعا من المتقين، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يتكلم هنا عن قضية، يقول السلام عليكم بالأمس عند اختلاط المرأة بالرجل الجواب كان منهي عنه، اليوم المرأة قاضية تفصل بين الناس وتصدر الأحكام، ثاني المرأة وتداوي في الأحكام مع الرجال. على كل حال هذه المسائل ينبغي أن ينظر في الشرع ماذا يقول. هل يحرم أن تكون المرأة تقضي بين النساء؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والأحكام لا تكون عاطفة ولا يكون فيه نوع من التشنج، لا التهالك ولا إيش التهور. ما نريد تهالكا ولا نريد تهورا، ونريد الأمور أن يعاد الأمور إلى نصابها. في الحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، حديث صحيح. هل هذا المقصود به الولاية العظمى أو كل ولاية؟ والمسألة تنظر في أقوال العلماء وفي أدلتهم، وينظر ويصدر حكم شرعي. لكن المشكلة أن المسلمين في كثير من البلدان، إلا من عصم الله بعض البلدان الله حماها بالدين، نرجو الله تعالى أن يوفق المسلمين، يكونوا برمجوا عداء دينهم أصلا. أنت تسأل عنهما يكونوا في حياتهم يبرمجوا عداء الدين، نرجو الله السلام والعافية. فالقضية أولا يحتاج أن يوضح حكم الله ويجلى، وبعدين أن يطالب الناس بالرجوع إلى شرع الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأن يؤتى للأمور من أبوابها، يعني الأمور يؤتاها من أبوابها وتدرس دراسة علمية وتوضح بطريقة راقية، لا تشنج ولا تهالك. نعم. يقول أرجو التفصيل على أن المعاصي تجعل الشخص مفطرا. قوله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، الكذب، الغش، النميمة، اغتياب الناس، الوقوع في أعراض الناس، قول الزور، كل الكذب، كل الحرام قول الزور، ويدخل فيه أولا الكذب والعمل بالكذب بالحرام، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذه مفطرات معنوية، وينبغي للصائم أن يحافظ على عطشه وتعبه حتى يأخذ الأجر كامل. ونحن نكرر أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. لذلك نقول لا بد من إعطاء الوقت للتعلم، لأن الإنسان إذا تعلم فهم، وإذا فهم خاف، فإذا خاف تجنب الخطر. الذي لا يعرف الكهرباء لا يخاف منها، لكن اللي يعرفها يخاف. الذي يعرف المعاصي خطورتها يعلم يخاف من المعاصي، ويعلم أنها تسبب للإنسان دمار. كل مشكلة سببها المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر، المعصية تمنعك من الصوم، تعصي فلا تخاف فتفطر، تكون تريد تشرب عطشان تشرب ما تخاف الله، لكن الطاعة تسبب لك الخوف فتمتثل الأوامر، لأن الطاعة تسبب الطاعة والخير يسبب الخير. أسلمت على ما أسلفت، أولئك يسارعون في الخيرات. ولذلك أبو لهب لما قال تبا لك ماذا قال له ربه؟ ألسائر اليوم دعوتنا، فلما سارع بالتكذيب ختم عليه، قال له تبت يدا أبي لهب وتب. يقول ما أصول الشراكة في الدين الدين الإسلامي؟ يعني يقصد المضاربة، المال من عندي صاحب المال والعمل من عندي الشخص، هل الربح يكون الربح على ما اتفقا عليه؟ لكن لا يعطيه أجر معلوم ولا يضمنه رأس المال. المضاربة يشترط فيها عدم تضمين رأس المال. إيضاح ذلك أن يكون شخص عنده مال فيعطيه لشخص آخر عنده بصر بالتجارة وبالبيع والشراء، فيقول هذه 1,000 أو 100,000 أو 1,000,000، خذه بيع واشتري فيه ولك نصفه ثلثه ثلثه ما اتفق عليه. ولكن إن لم تربح لا شيء لك عندي، وإن خسر المال لا شيء عندك عندي، لا شيء لك عندي، فيكون الخسارة من الجهتين. فإذا ضمن رأس المال فسدت الصفقة، وهذا دائما الذي يفسد المضاربة، لأن صاحب المال يقول له تعطيني ربح ولا تعطيني ربح، بس أضمنك رأس المال فتفسد القضية، تكون غرر ولا يجوز. لا بد في المضاربة من أن تكون على جزء من الربح معلوم مشاع في الربح، الثلث الثلثان النصف السدس السبع اللي اتفقتم عليه، وأنه إذا خسر لا شيء للمتاجر، وإذا خسر المال ولو فني كله لا شيء لصاحب المال، لا ليس له أن يطالب الذي كان يتاجر معه. فهذا النوع من الغرر أباحته الشريعة، لكن جعلت كل واحد إيش يتحمل الخسارة، لكن المرابي لا يخسر وإنما يخسر المرابى معه. فلذلك نهي عن الربا، وقال يمحق الله الربا، وجعله خطر لأنه يجعل الأموال كلها بيد واحد أو اثنين. يقول لماذا نصبت هدى؟ هدى غير منصوبة، أصلها هدى ين. أيوه. ايوه مشكله، لابد من نقرا النحو. لذلك هي هدى، ولذلك قال ورحمه، هذا هدى اصلها هدى هدى، ولكن خفف هدى، والالف دائما تقدر عليه الحركات الثلاثه، والواو والياء تظهر عليهم النصبه، ونعم. ولذلك واي فعل اخر منه الف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ماك يدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. نعم. ما جزاء من لعن الدين والعياذ بالله؟ وهل تنحل جميع عقود كعقد الزواج مثلا؟ وما طريقة لعن الدين؟ كفر، لكن الكفر لا يكون إلا بالتعمد، أيوه. إلا بالأمور التي لا تتحمل، مثل إنسان يرمي المصحف هكذا أو يدعس على المصحف، قالوا هذا يكفر، لأن هذا ازدراء بكلام الله. لكن الكلام اللي يقول الإنسان على غضب وغير منتبه، الكفر يكون بالتعمد، لكن هذا خطر، وصاحبه يتوب ويبتعد عن هذا، لأن المسلم إذا غضب ورضي فيه ربقة، ولذلك قال اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حق صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم سواء رضي أو غضب ينبغي أن يتقي الله، يخاف الله في حالة الغضب وفي حالة الرضا، يتقي ويخاف. العمرة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال هي واجبة مرة، ومنهم من قال هي ليست بواجبة وإنما هي السنة. والله قال وأتم الحج والعمرة، وقال وأن تعتمر، وحديث ليست بواجبة لا يصح، وأن تعتمر خير لك، لأنه لو صح لرفع الخلاف. فالإنسان يعتمر، لأن فيه من قال واجبة، فالأولى أن يعتمر. والعمرة هو أن يدخل الإنسان في الإحرام من الميقات ثم يطوف ويسعى ويقصر، نعم، ويفعل في عمرته ما يفعل في حجه، يلبي ويبتعد عن المحظورات ولا يغطي رأسه إن كان رجلا. والمرأة إذا كانت ليست أمام الرجال لا تستر وجهها، إلا إذا كانت قريبة من الرجال تستره من بعيد أولى، تجعل بينها وبين وجهها حائل وتستر خروج من الخلاف، تجعل هنا شيء وتستر من وراءه، نعم. وبعدين يكثر من التلبية ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. يقول تريد قارورة من ماء زمزم يطوف بها ما أعرف هذا لا ما أعرف هذا أخاف أن يكون بدعة. ماء زمزم يطوف به، أين هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وقال لولا أن تغلبكم الناس لنزع، فهو رحمة بالناس لم ينزع من البير، لأنه لو نزع لكانت الناس تزدحم لكل واحد ينزع، ما نزع من البير شفقة. ولذلك لم يقم هنا في هذا المسجد ليلة، قام ليلة أو ليلتين فلما كثروا لم يقم، وقال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم رحمة بنا، لأن عملوا السنة ويكون ما عملوا خالف السنة. هو شفاء سقم وطعام الطعم ويشرب لما نوى، أما كون أن الإنسان يطوف به هذا لا أعرفه، وأخاف أن يكون من البدع. رجل يصوم رجب وشعبان ورمضان، فهل هذا جائز؟ وهل له أن يصوم آخر يوم من شعبان؟ نعم، رجل يصوم صوما له أن يصوم يوم الشك، لكن الذي منهي عنه صوم الشك ليكون من رمضان، هذا لا ينبغي. وإن كان بعض العلماء قال إن كان فيه قطر وغيم فله أن يصوم يوم الشك، فإن كان من رمضان أجزأ، لكن قالوا لا يصام يوم الشك، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فاقدروا له هذا الإجمال مبين، فأكملوا عدة شعبان 30، هذا اقدروا هنا مبين بقوله فأكملوا عدة شعبان 30. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا. وأكثر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما في المدينة، 9 رمضانات أغلبها 29 صلوات الله وسلامه عليه. رجب ما شعبان جائز، لكن لا يصوم النسن أنه جائز الصوم، أيوة. وأفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، لكن رجب لم يصح فيه شيء. فيه رسالة للحافظ بن حجر تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وقال لا يصح حديث في رجب. شعبان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر مما يصوم في شعبان إلا رمضان، وما صام شهرا كله إلا رمضان، وكان يصوم شعبان كله، هذا في الصحيح. قالوا كله يعني أغلبه بدليل الأثر الثاني. قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون عمله ديما وتأتيه الضيوف والوفود والغزوات فينشغل، ويريد عمله أن يكون ديما، فإذا كان شعبان يواصل الصوم حتى يقضي ما كان يعمله في السنوات الأخرى ليأتي رمضان وقد صام ما كان يصومه. نعم. هل يحق لطالب العلم أن يحضر الدرس ويحجز مكانا في الصف الأول في وقت واحد؟ هو واحد ما هو اثنين. طيب وهو لا يبقى يجعل نفسه اثنين وهو واحد، ما هو معقول. يا تروح للصف الأول وتجلس وتؤجر، يا تأتي للدرس وتؤجر. أما تروح هنا تحجز مكانين وانت واحد، انت الآن كأنك اثنين وانت واحد، ما هو معقول هذا. فالذي يريد الصف يجلس فيه والذي يريد الدرس يجلس. طيب واحد جاء وسبق هناك وما هو حاضر الدرس وجاء، انت تأخذ عليه المحل هذا؟ لا، يروح يريد قضاء حاجة ويرجع. أما أنت الآن تريد تكسب تصيد عصفورين بحجر واحد، ما أدري. على كل حال، من عنده علم في هذا يعني موضح يأتينا به. هل نافلة الظهر تصلى قبل الأذان أو بعد؟ لا، بعد الأذان. نوافل يعني رواتب الأوقات لا تصلى إلا بعد دخول الوقت. متى 10 ركعة لا تصلى إلا بعد دخول الوقت. نعم. الضحى لا يصلى إلا دخول وقته، أن ترتفع الشمس قيد رمح، وكل ما كان أن ترمض الفسران أفضل. وركعتي الفجر لا تصلى إلا بعد دخول الوقت، وراتبة الظهر القبلية والبعدية بعد دخول الوقت، والعصر قبل بعد دخول الوقت، والمغرب بعد دخول الوقت وبعد الصلاة. صلوا قبل المغرب 2 ركعة لمن شاء. نعم، قبله، أما بعده فقبل طبعا واضح. هذا يبقى له وقت هذا السؤال. سيكفي هذا. السلام عليكم.